مسألة أخرى، غلط كثير من المتأخرين أضع على الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فقالوا عنه بأنه لا يصحح حج الصبي، ذكر ذلك عنه ابن بطال وعنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري والنووي في المجموع، وجماعات كثيرون وفي هذا نظر. ثابت عن أبي حنيفة أنه يصحح حج الصبي، ولكنه يقول ليس عليك الصارة إذا ترك محظورا أو أتلف شيئا، حتى أن الطحاوي وهو من أعلم الناس في مذهب أبي حنيفة وهو حنفي معروف ذكر في شرح معاني الأثار الإجماع على صحة حج الصبي ولم يحكي خلافه، لا عن أبي حنيفة ولا عن غيره. وكذلك رجعت إلى كتب الأحناف فكلهم صرحوا بصحة حج الصبي، لأن الحديث الواردة كثيرة جدا، فمثلات إن شاء الله ذكرها وبيانها.